أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أكبر مولانا. وأطيعوا الله ورسوله يا عم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. الله أكبر. جميل يا شيخ محمد. وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أكبر. الله. يا سلام. يا سلام. يا رب الله. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. كلها كريم. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله يقوي إيمانك. يا سلام. يا سلام. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم صل على رسول الله. الله أكبر. الله أكبر. لهم درجات عند ربهم ومغفرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. اللهم صل على النبي. الله أكبر. يا سلام. أكرمك الله. يا رب يا رب. أكرمك الله يا رب. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون ويريد الله أن قل حق بكلماتك. بارك عليك مولانا يا رب يا رب. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله يبشرك بالخير يا شيخ. ومن نصر إلا من عند الله. الله أكبر. نعم تعالى. نعم الله أكبر. إن الله عزيز حكيم. الله الله الله الله الله الله الله منه وينزل عليكم. الله أكبر. الله الله الله أكبر. كريم يا رب صل على النبي. السماء بجاهزة. وينزل عليكم من السماء الله يا حاج محمد. الله الله الله. ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. اللهم يا مولاي. الله الله الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله أكبر. الله يا سلام يا سلام والثابت يا رب. الله يا سيدنا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. يا سلام. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاء يا سيدنا. الله يفتح عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله يقويك يا مولانا. ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. كرمك الله يا رب يا رب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله أكبر. الله أكبر. الله صل على النبي. الله أكبر. الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. الله يا سيدنا. الله أكبر. يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا. الله الله يا الله يا اكبر يا مولانا. أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم. ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله أكبر. نور النبي. الله يزيدك يا رب. وما رميت إذ رميت وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الله أكبر. سلام. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم الله الله الله الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. اللهم صل على النبي. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات من سورة الأنفال استمعنا إلى القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.